مرتبطا بالإخلاص والبعد عن الشرك. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعظم أمره وعظم شأنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له تقى، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها تقى، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، أي الذهب والفضة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فأملوا عباد الله هذا النصح العظيم والبيان الوافي من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فدعوته صلى الله عليه وسلم كلها ربط بالله وبعبادة الله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله، لا بالتعلق بالأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فإن النافع الضار المعطي المانع الذي بيده أزمة الأمور هو الله وحده ونبينا عليه الصلاة والسلام وسائر عباد الله، ليس لهم من ذلك شيء. وقد أنزل الله على نبيه: ليس لك من الأمر شيء. وتأملوا رعاكم الله في هذا المقام، تأملوا في هذا المقام حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، فجاءه عند موته ولما حضرته الوفاة وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومات وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. وحزن عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله في تسميته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتأملوا في هذا المقام لما ركب ابن عباس رضي الله عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم على دابته وهو غلام، فالتفت عليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ومن حمايته لحمى التوحيد وسده لذرائع الشرك عليه الصلاة والسلام أنه كان في كل مقام إذا سمع ألفاظا تخدش التوحيد أو تخل بجنابه أو توقع قائلها في الشرك ولو في شرك الألفاظ غضب غضبا شديدا، وحذر من ذلك أشد التحذير. والنقول في هذا المعنى كثيرة، ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده.